السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا العاشر من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام في بيان أسباب اختلاف العلماء مع كون الحق واحدا لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى السبب الرابع من أسباب أو من هذه الأسباب. قال السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، يعني أن يشترط العالم، يعني أن يأتي عالم مثلا، وأنتم عارفين تعلمون أن الأحاديث من حيث الرواية تنقسم إلى قسمين، ووصولها إلينا تنقسم إلى قسمين، أحاديث متواترة تمام، والمتواتر هو ما بلغ في كل طبقات إسناده حد التواتر، يعني أن يرويه في كل طبقة من طبقات السند عدد يبلغ حد التواتر، وحد التواتر الصحيح فيه من كلام العلماء 9، يعني أن يروي الحديث في كل طبقة من طبقات إسناده 9، طبعا فما زاد ما في مشكلة، لكن أن يقل لا تمام، أن يروي الحديث في كل طبقة من طبقات إسناده 9 أو ما زاد، هذا يقال له متواتر. والمتواتر طبعا ينقسم إلى أقسام، متواتر لفظي والتواتر المعنوي إلى آخر هذا. والقسم الثاني الآحاد هو ما رواه في طبقات إسناده أو في بعضها عدد لا يبلغ حد التواتر. وبين هذين القسمين قسم آخر وهو المشهور أو المستفيض، هذا تقريبا أقسام الأحاديث باعتبار ورودها أو وصولها إلينا، أحد متواتر مشهور ويقال له المستفيض. خبر الواحد اللي هو أحاديث الأحاد عموما، يعني الذي رواه في طبقات إسناده واحد عن واحد عن واحد، أو اثنان عن اثنان عن اثنان عن اثنين عن اثنين، ثلاثة إلى 9، فإن وصل ل9 صار متواترا، أقل من 9 يقال له أحد. هذا النوع من الأحاديث اللي هو أحاديث الأحاد التي رواها في بعض طبقات إسنادها أو كلها عدد لا يبلغ حد التواتر، هذه الأحاديث أو هذا النوع من الأحاديث اخترع المعتزلة بدعة خاصة بهم، وهي أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم، إنما هي أحاديث ظنية، يعني لا تفيد اليقين يعني. وبناء على أنها لا تفيد اليقين فلا نقبلها في القطعيات اليقينيات العلميات. والمقصود باليقينيات والقطعيات والعلميات اللي هي باب العقيدة. فقالوا كل حديث من أحاديث الأحاد لا يقبل في باب العقيدة. ليه؟ قال لك لأن العقيدة يقين، ما فيها شيء اسمه يحتمل، أو المسألة فيها قولان، العقيدة كلها يقينيات، ولا يمكن أن نبني شيئا من اليقين على شيء هو في أصله ظن. لأننا لما نقول مثلا الحديث درواه في الطبقة الأولى راوي عن راوي، أليس من الممكن أن يكون الراوي ده أخطأ؟ ممكن، بشر، وارد أنه يخطئ تمام. ها هكذا قال المعتزلة، هكذا قال المعتزلة. ودخلت فكرة رد حديث الآحاد في العقيدة إلى الناس، إلى الناس، وإلا هذا الذي اخترعه المعتزلة وليس أهل السنة، وليس أهل السنة، وليس أهل السنة. قالوا إن أحاديث الآحاد لا يعمل بها في العقيدة، إنما يعمل بها في العمليات اللي هي دون العقيدة زي الفقه بأقسامه اللي هي العبادة والمعاملة. فيأتي بعض العلماء، فيأتي بعض العلماء يقول لك خبر الواحد اللي هو الحديث الآحاد إحنا هنقبله في الفقه، هنقبله في الأمور العملية اللي هي دون العقيدة، لكن مع كوننا سنقبله نشترط فيه شروطا، مش هنقبله كده بإطلاق. تمام؟ قال لك لا، قال لك نقبله أولا، الشرط الأول أن يعرض الحديث على القرآن تمام والسنة، فإن وافق القرآن فهو حديث صحيح، وإن خالف القرآن فليس بصحيح. تمام؟ ولذلك قال ابن القيم إيه عن هذا الشرط، قال واشتراط بعضهم ألا يكون الحديث قد تضمن زيادة على نص القرآن لألا يلزم منه نسخ القرآن به. تمام؟ لأن احنا لو جئنا الآن بحديث آحاد يعني محتمل، يعني ليس يقينا عندنا، وفي هذا الحديث الآحاد حكم زائد عما ورد في القرآن، لو عملنا بهذا الحكم كأننا نسخنا القرآن الذي هو يقين بما هو ظن، بما هو ظن. قال ولعل من اشترط هذا الشرط أخذه من الحديث الذي أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن رحى الإسلام دائرة، ألا إن رحى الإسلام دائرة. قال فكيف نصنع يا رسول الله؟ قال اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته، فما وافقه فهو مني وأنا قلته. طبعا الحديث ده حديث منكر، منكر لا يقبل. قال فيه ابن الملقن في تذكرة المحتاج يزيد هذا، قال فيه البخاري أحاديثه مناكير، أحاديثه مناكير، وقال فيه الطبراني، وقال فيه، وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك منكر الحديث، وقال فيه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني ضعيف جدا. بل قال بعض العلماء لعلي أذكره أظن وكيع بن الجراح أو غيره، قال ولقد عرضنا هذا الحديث الموضوع على الكتاب فوجدناه يخالف الكتاب، لأننا وجدنا في الكتاب وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فعلمنا قطعا أن هذا الحديث لم يقله رسول الله، لم يقله رسول الله. تمام؟ وورد له طريق آخر رواه الهروي في ذم الكلام وأهله من طريق هاشم ابن القاسم عن صالح المري عن الحسن قال قال رسول الله ستبلغكم عني أحاديث فعرضوها على القرآن فما وافق القرآن، فما وافق القرآن فالزموه، وما خالف القرآن فارفضوه، وما خالف القرآن فارفضوه. اسمع كده الإسناد كده، قال صالح المري عن الحسن قال الحسن قال رسول الله، الحسن ده البصري. تمام؟ طب والحسن البصري لما يقول قال رسول الله ده يبقى يسند ايه؟ مرسل، مرسل، لان الحسن من كبار التابعين. تمام؟ فهذا اسناد مرسل، قال فيه العلامة الألباني هذا اسناد ضعيف مرسل. تمام؟ هذا اسناد ضعيف مرسل. ف يشترط بعض العلماء شروطا كهذا، يقول يشترط في الحديث أن يعرض على القرآن. هو رأى هذا عالم من العلماء في الوقت الذي يخالفه فيه طائفة من العلماء يقول لك لا يشترط عرض الحديث، وقالوا حديث الآحاد لو صح أو حسن فهو حجة في العمل والعلم. تمام؟ فحصل أن العلماء وصلهم النص جميعا، لكن اختلفوا في النص من الناحية الأصولية. جماعة قالوا هذا خبر آحاد فلا بد من عرضه على القرآن، وجماعة قالوا لا، لا يشترط عرضه على القرآن ما دام إنه صح ف فيعمل به ولا إشكال. طبعا هذا القول هو الصحيح اللي هو القول الأخير هذا، تمام. قال الإمام رحمة الله عليه: واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيه، تمام. قال لك إحنا نقبل الحديث في أمور الفقه متى؟ إذا كان المحدث فقيها، واخد بالك معي، إذا كان فقيها نقبل حديثه، تمام. إذا كان فقيها نقبل حديثه، أما إذا لم يكن فقيها فلا نقبل حديثه، لا سيما إذا خالف قياس الأصول. فلو جئنا مثلا براوي الحديث ليس له في الفقه أو بالفقه علاقة، وطبعا لو أردت أنك تفتش عن هذه النوعية في الناس، يعني أن تجد محدثا ليس بفقيه، تمام، قد تجد هذا، هذا موجود كثير، يعني يوجد كثير من الأئمة الذين اهتموا ببعض جوانب الحديث، تمام، وكانوا مبرزين فيها وكانوا أئمة، لكن في جانب الفقه ليس بذلك، تمام. هذا موجود كثير جدا في الناس، بل حتى قد وصل الأمر ببعض العلم أنه عد من هذا النوع أناسا من الصحابة، إنه حامل حديث لكن ما عنده، يعني لم يعنى بالقضايا الفقهية. يعني مثلا أعرابي صحابي مر على النبي فأسلم وسمع منه حديثا ثم انطلق إلى باديته فحفظ هذا الحديث عن رسول الله، ما علاقة هذا بالفقه؟ ما له علاقة بالفقه؟ رجل أعرابي أتى رسول الله فأسلم ثم سمع منه حديثا حديثين ثم رجع إلى باديته ومات رسول الله، وبقي هذا الصحابي الأعرابي، تمام، ومعه الحديث فنقل عنه هذا الحديث، هذا فقيه؟ هذا ما هو فقيه، ما هو مشهور بالفقه، لكن عنده حديث، تمام. فلو جاء راوي على هذه الشكلة فأخذ الحديث عنه، تمام، وهو ليس مشهورا بفقه، يبقى نرد إيه الحديث إذا جاء من هذا الذي لم يعرف بالفقه، خاصة إذا خالف قياس الأصول. واشترط بعضهم، طبعا ده شرط، قد لا يشترط الطائفة الأخرى هذا الشرط، يقول لك لا، ما دام إنه راوي الحديث راوي ثقة متقن حافظ لما روى، ضابط لما يروي، إيه المانع أن أقبله؟ ولا يشترط أن يكون فقيها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بنقل أحاديثه ولم يشترط في النقل الفقه، قال رب حامل الفقه إلى من هو إيه أفقه منه. وحامل الفقه ده قد يكون من الصحابة، قد يكون من الصحابة، يعني يحمل الحديث ولم يدري ما فيه من الأحكام الفقهية فينقله لمن هو أفقه منه، يعني عنده القدرة على استنباط الأحكام الفقهية. فلا يشترط في النقل أن يكون ناقل الحديث إيه فقيها، هذا نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، رب حامل فقه ليس بفقي، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فتأتي طائفة من العلماء يقولك لا، نشترط أن يكون راوي الحديث فقيها، الطائفة الأخرى تخالف. طبعا قول المخالفين أصح، لأن الحديث اشترط، لم يشترط هذا. تأتي طائفة ثالثة أو يقول واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلو، إذا كان فيما تعم به البلو، حديث في قضايا تعم بها البلوى في الناس، يعني مما تستشري فيه حاجات الناس، يوم تأتي في هذه المسألة أحاديث ويأتي راوي فيتفرط في القضية التي تعم بها البلوى دي فيأتي بحديث يخالف كل أحاديث هؤلاء، مثل ماذا؟ مثل حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنه، تمام؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. طب مس الفرج ده مش بتعوم به البلوى؟ طبعا قطعا، سن لا يستغني عن هذا أصلا، لا يستغني عن هذا، هذا عمت به البلوى، البلوى عامة به، الإنسان ما يستغني عن هذا أصلا. وتأتي أحاديث طلق ابن علي لما سئل عن مس الفرج قال وهل هو إلا بضعة منك، يعني إيش الفرق بين أن تمس أنفك وبين أن تمس فرجك؟ ما في فرق. فوردت أحاديث عن صحابة رجال بجواز مس الفرج إذا لم يكن لشهوة، تمام، بجواز مس الفرج حتى ولم يشترك لا شهوة ولا بدون شهوة. فتأتي بسرة فتقول هذا الحديث، فيأتي طائفة من العلماء تقول إيه؟ فهل هذا الحكم الذي هو أصلا حكم خاص بالرجال، تمام، فهل نقبل فيه حديث بسرى ونقول بأن رسول الله خصها بهذا العلم في هذه المسألة التي هي من خصائص الرجال فخصها بهذا الحديث فنقدمه على ما ثبت من الذكور والرجال من الصحابة؟ قالوا لا، ما نقبله، إنما نرد هذا الحديث. وممن رد حديث بسرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تمام، قال لك لأن مس الفرج دي مسألة تعم بها البلوى، وورد عن كثير من رجال الصحابة جواز المس عن رسول الله، تمام، فإن جاء حديث عن بسرى وهي امرأة بالمنع من المس يبقى أكيد أنها أخطأت في الرواية أو وهمت في السماء، تمام، أو لم تضبط النقل أو شيء من هذا، فردوا حديثه. فقالوا إذا كان الحديث فيما تعم به البلوى فيشترط أن يكون مشهورا حديثا عاما، تمام، ده شروط. بعض العلماء لا يشترط هذا، يقول لك ما دام إنه صح في المسألة يبقى نقول به ونجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، تمام، إلى غير ذلك، أي من الأسباب يعني مما هو معروف في مواضعه. المهم أن السبب الرابع مؤداه أن الحديث قد يبلغ إلى العلماء جميعا فتشترط فيه طائفة شروطا لا تشترطها الطائفة الأخرى، فالتي تشترط في هذا الحديث شروطا ليست متوافرة في هذا الحديث ترد القول به، والذين لا يشترطون هذه الشروط يأخذون بالقول بهذا الحديث فيصير في المسألة الواحدة قولان، وهي مسألة إيه؟ واحدة. واضح هذا؟ تمام. صل على نبيك صلى الله عليه وسلم. السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه. وإيش الإشكال في هذا؟ يعني هذا وارد جدا، يعني الإنسان ممكن يروي الحديث 100 مرة ويضبط الحديث ضبطا تاما ثم بعد فترة ينسى، وهو ده شيء مستغرب؟ هذا ما مستغرب، ولهذا أمثلة كثيرة جدا، وهذا الإنسان يجده من نفسه، هذا الإنسان يجده أحيانا من نفسه، تمام، بل إن الإنسان أحيانا قد يقع مثلا على كلام له إذا كان يسجل يهتم بقضاء التسجيل وكذا لنفسه، قد يقع لنفسه على كلام قاله من سنين فيستغرب أنه قال هذا الكلام وقد نسى هذا الكلام تماما، تمام، فيروي العالم الحديث ويثبت عنده الحديث لا إشكال فيقول بموجبه، تمام، يقول بموجبه لأنه حديث ثابت عنده، ثم بعد فترة ينساه فيسأل في نفس المسألة التي دليلها هذا الحديث فلا يقول، لا يقول بالحديث. يبقى عن العالم الواحد قولان في المسألة، قول وهو ذاكر الحديث وقول وهو ناسي الحديث. وهو ذاكر الحديث قال بموجب الحديث، ولما نسي الحديث قال لم يقل بموجبه، فصار عن الشيخ الواحد عن العالم الواحد قولان في المسألة، والمسألة واحدة والدليل واحد وهو عالم واحد. عشان تعرف ان لما يطلع واحد زي الجاهل الضال ميزو ده ولا البحيري ولا ابراهيم عيسى ولا هؤلاء ويقول لك اصل هم العلماء جالسين في تكية، شوف شيخ الاسلام هذا ابن تيمية بتاعه، تمام، اللي مش عاجبه على يقول لك حرام واللي عاجبه الحلال وجالسين في التكية. يسأل احمد بن حنبل يقول يعجبني ولا يعجبني، يعني في حاجة في دين الله اسمها يعجبني؟ في دين الله حرام وحلال. هؤلاء الذين لا مكان لهم الا في وسط القطعان، واخد بالك معي، لا يدرون عن هذه الاصول شيء، لا يدرون عن هذه الاصول شيئا اصلا. لو درى واحد منهم عن هذه الاصول شيئا ما تكلم بهذا الكلام. هذا واقع ما يمكن ان يرد اصلا، هذا واقع ما يمكن ان يرد اصلا. يبقى الحديث قد يرد ويبلغ العالم ويعلمه ويثبت عنده ويحدث به ويفتي بمقتضى الاحكام التي فيه ثم ينساه تماما فيسال في نفس هذه المسائل فيفتي، فقد يوافق الحديث وقد يخالف لأنه ما عنده نص، نسى النص. فإن خالف صار في المسألة الواحدة عن العالم الواحد، لا أقول عن الفريقين، عن العالم الواحد قولان وهي مسألة واحدة. مثل ماذا؟ مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب، وقد ذكرنا هذا من قبل، ولم يجد الماء. عمر بن الخطاب كان يسأل لو أن الرجل أصابته جنابة وليس عنده ماء كيف يتطهر وكيف يصلي؟ قال عمر لا يصلي حتى يجد الماء. ألا. طب لو فضل لا يجد الماء شهرا، حتى لو 20 سنة، تمام، لما يجد الماء بعد 20 سنة نقول له اغتسل وصلي 20 سنة اللي فاتوا. هذا قول عمر بن الخطاب، ما هو قول واحد كده من عفو الناس، تمام. هذا قول عمر رضي الله عنه، قال لا يصلي حتى يجد الماء. الفتوى دي أفتاها عمر وعمار بن ياسر جالس، فلما سمع عمار هذا الكلام استغرب وقال سبحان الله يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت، يعني الواقع اللي هيحكيها أبو الحكاية عمار دي حصلت مع عمر نفسه، يعني مش حديث عمر سمعه من النبي، لا ده واقعة وقعت مع عمر وصدر الحديث من رسول الله بناء عليه، يعني إنسانها صعب جدا، يعني الحديث ده خرج لقصة حصلت مع عمر نفسه. قال أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في وجه كذا وكذا فأجنبنا، نمنا فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، عايز يصلي ويعرف أن التيمم للوضوء ضربة واحدة، طب التيمم للجنابة ما كان يعرف الحكم، فكر أنه إيه يتمرغ في الأرض زي إيه عشان يبقى عمم جسمه بمس التراب كالماء. قال فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، وأما أنت فاعتزلت فلم تصلي. قال فأتينا رسول الله فسألناه فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح ظاهر كفيه ووجهه. عمر نسي الحكاية تماما، فقال له اتق الله يا عمار، اتق الله يا عمار، أتألف إيش هذا الكلام؟ قال يا أمير المؤمنين إن شئت ما حدثت، إن شئت ما حدثت، أو هذا عمار بيقول لعمر إن شئت ما حد إن شئت ما حدثت، يعني لو عايز تمنعني من الخطابة أو الكلام أنا ما عندي مشكلة إن أنا أمتنع. ها ما حدش قال بقى إن عمر بقى كان كافر لما كان بيمنع الدعاء، لذلك زي ما بيقول الحزبيون النهاردة كان بيمنع الدعاء فهو كافر بقى، تمام. هؤلاء الله المستعان. فقال إن شئت ما حدثت، يعني أسكت يعني لا أحدث الناس بهذا. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه إن شئت، قال بل حدث ونوليك من ذلك ما توليت، ما دام إنك متيقن حدث وأمرك إلى الله عز وجل. فهذه سنة شهدها عمر بنفسه ثم نسيها، تمام. فلما كان عمر ذاكرا لهذا الحديث لهذا الواقعة، لما يسأل عن حكم الإنسان إذا أجنب وليس عنده ماء يفتي بإيه؟ بالتيمم. طب لما نسى الحديث يقول لك لا يصلي حتى يجد الماء، يبقى عن عمر في المسألة إيه؟ قولان وهي مسألة واحدة، وهذا واقع لا يمكن أن يدفع أصلا، هذا واقع لا يمكن أن يدفع أصلا، ما هي مسائل محتاجة فزلكة ولا محتاجة فكاكة ولا شيء من هذا، هذا واقع لا يدفع من الناس، تمام. نسيها سنة شهدها ثم نسيها حتى أفتى بخلافها فذكره عمار فلم يذكر، وعمر لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث بذلك. ومن ذلك وهو أبلغ من هذا المثال أن عمر رضي الله عنه خطب الناس يوما فقال لا يزيد رجل على صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته، لا يتزوج رجل فيزيد على صداق أزواج رسول الله وبناته إلا أرادته إلى ذلك، يعني أعظم صداق قبله النبي في بناته 12 أوقية ونش اللي هو النصف، يعني هذا أكثر صداق قبله النبي في بناته، تمام. وطبعا أكثر صداق لأمهات المؤمنين صداق رملة أم حبيبة رضي الله عنها، لأن الذي أصدقها النجاشي. ولما سأل النبي الرجل وقد تزوج. قال كم مهرتها؟ يعني كم دفعت مهرا يعني؟ قال أوقية من ذهب. قال أوقية، لو كنتم تغرفون من عرض هذا الجبل ما زدتم على ذلك. لو أنت بتعبي بالغلب والفاس مش هتدفع أكتر من أوقية. إيه أوقية دي يعني؟ ياما جدا يعني، مع أن مهر بعض بنات النبي 12 أوقية. فالقضية معلقة بيسار الإنسان وإحسان، تمام. فعمر قال إيه بقى؟ قال ما يزيد أحد على صدق بنات النبي عن 12 أوقية ونصف إلا رددت الزائد إلى مهر بنات النبي، والزائد يرجع للزوج. يعني لو دفع لها مثلا مهر 15 أوقية نمضي 12 ونصفا ونرد الباقي على الزوج. فقالت امرأة يا أمير المؤمنين لما تحرمنا شيئا أعطاه الله أعطانا الله إياه. ثم قرأت وآتيتم إحداهن قنطارا. فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسي. طبعا القصة دي مشهورة طبعا عند الناس، أنه لما المرأة قالت له وقد يعني عارضته لما خرج من المسجد فذكرته الآية، فقال كل الناس أفقه منك يا عمر. خطبة عمر هذه صحيحة، خطبة عمر دي صحيحة، لكن مراجعة المرأة له لا تصح، تمام. مراجعة المرأة له لا تصح، لكن خطبة عمر رضي الله تعالى عنه صحيحة، رواها أبو داود رضي الله تعالى عنه. فالقصة أخرجها سعيد بن منصور لقصة المرأة مع عمر، ومن طريقه البيهقي عن مجالد عن الشعبي قال خطب عمر بن الخطاب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ألا لا تغال في صدق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله أو سيق إليه، ساقه رسول الله إلى نسائه يعني، أو سيق إليه أي إلى بناته رضوان الله على الجميع، إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال. حتى مش هرد على الزوج، جعله في بيت مال المسلمين. ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين كتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أو قولك؟ فقال بل كتاب الله عز وجل. فما ذلك؟ إيش الخبر يعني؟ فقالت نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء، والله عز وجل يقول في كتابه وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر كل أحد أفقه منك مرتين أو ثلاثة. ثم رجع إلى المنبر فقال للناس إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له. هي ذا القصة، لكن هذه القصة لا تصح، فهي قصة ضعيفة لا تثبت. أما الذي ثبت خطبة عمر نفسها، رواها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر رضي الله عنه فقال ألا لا تغالوا في صدق النساء بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وهذا سند صححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود، تمام. يبقى على اعتبار أن القصة دي صحيحة، يبقى عمر رضي الله عنه أفتى في مسألة فخالف النص، فردته المرأة إلى النص فقال به، فصار لعمر قولان في مسألة إيه؟ في مسألة واحدة. قال وكذلك ما يروى أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال. وأنتم عارفين أن الزبير خرج مع عائشة وطلحة للصلح، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يدر القتال في قلب أي واحد من الصحابة، تمام، إنما كانوا كلهم خرجوا للصلح وليس لا للملك ولا للسلطة ولا للحرب. فلما حصل أنهم اجتمعوا ليلة الجمل وتصافوا فيما بينهم، أو يعني اتفقوا أنهم يتصافوا في الصباح ويجلسوا وينظروا الأمر، جاء المجرم المنافق عبد الله ابن سبأ اليهودي اليمني لعنه الله، وجمع أعوانه من الخوارج وقال إن عليا أفقه وأبصر من هؤلاء الذين يطالبون بدم عثمان، اللي هم طلحة والزبير وعيش. تمام. طب انت عايز يعني؟ قال إن هؤلاء لو اصطلحوا سيصطلحون على دمائنا. تمام. مين اللي هيفضل مخالف؟ احنا، فيقتلوننا. طب الحل يعني؟ ما في حل إلا أن ننقسم إلى قسمين، يدخل كل قسم منا في ناحية من العسكر، جزء يدخل في جيش علي وجزء يدخل في جيش طلحة والزبير، ويضرب ضرب عشواء كده، فيظن كل من الفريقين أن الآخر قد غدر به، وقد كان يعني مما قدره الله عز وجل. وكانت وقعة الجمل التي قتل فيها 10,000 ما بين صحابي وتابعي. تمام. لما تصاف الناس للقتال تقدم علي رضوان الله تعالى عليه ونادى الزبير ابن العوام رضي الله عنه، واقترب كل منهما أمام الصفوف من صاحبه حتى اختلفت أعناق الدواب، يعني صارت أعناق الدواب مع بعضها. فقال علي: يا زبير، نشدتك الله، نشدتك الله يعني سألتك بالله، يعني أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مكان كذا وكذا؟ فقال: يا زبير، تحب عليا؟ تحب عليا؟ فقلت: ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعلى دين؟ هذا ابن عم وابن خالي وعلى دين. فقال: يا علي، أتحبه؟ تحب الزبير يعني؟ فقلت: يا رسول الله، ألا أحب ابن عمتي وعلى ديني؟ فقال: يا زبير، أما والله لتقاتلنه وأنت له ظالم. فقال الزبير لعلي: بلى والله لقد نسيته، يعني نسى القصة دي، لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرته الآن، لما أنت ذكرتني ذكرته، والله لا أقاتلك. ورجع. تمام. فرجع الزبير على دبته يشق الصفوف حتى يرجع إلى المدينة، فعرض له ابنه عبد الله بن الزبير، فقال: ما لك؟ أنت رايح فين يعني؟ راجع ليه؟ فقال: ذكرني علي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: لتقاتلنه وأنت له ظالم، فلا أقاتله. فقال عبد الله ابنه: وللقتال جئت؟ وانت أصلا جئت حرق جئ الحرب؟ أنت ما جئت للقتال أصلا؟ من قال إن احنا جئنا أصلا للقتال؟ وللقتال جئت، إنما جئت تصلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر. قال: قد حلفت ألا أقاتله، قد حلفت ألا أقاتله. فقال عبد الله لأبيه: فأعتق غلامك جرجس، كان عنده غلام اسمه جرجس. تمام. فأعتق غلامك جرجس. تمام. وقف، توقف يعني حتى تصلح بين الناس. فأعتق غلامه ووقف، فلما اختلف أمر الناس ذهب الزبير على فرسه راجعا حتى قتله ابن جرموز قبحه الله. تمام. هذه واقعة نساها الزبير، وحتى يعني أنه أنشد في ذلك الزبير رضي الله عنه، يقول: ترك الأمور التي نخشى عواقبها لله أمثل في الدنيا وفي الدين. أتى علي بأمر كنت أعرفه، اللي هو ذكره بالقصة، أتى علي بأمر كنت أعرفه، قد كان عمر أبيك الخير مزحيني، فقلت: حسبك من عزل أبا حسن، بعض الذي قلت من ذا اليوم يكفيني، فاخترت عارا على نار مؤججة أن يقوم لها خلق من الطين، قد كنت أنصره حينا وينصرني في النائبات ويرمي من يراميني، حتى ابتلينا بأمر ضاق مصدره، فأصبح اليوم ما يعنيني. هذه واقعة نساها الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، حتى ذكره علي بها فرجع. يبقى الزبير بن العوام له في قتال علي في هذا قولا، قول أول إنه يجوز لأنه شايف أن علي مخطئ، تمام. قول الثاني لما ذكر بهذا النص رجع وعمل بمقتضى هذا النص، فصار له في المسألة قولان والمسألة عنده واحدة، وهذا كثير عن السلف والخلف. يبقى السبب الخامس أن يرد الحديث عند الإمام ثم ينسى، يذكره ثم ينسى. ومن هذا قصة أبي هريرة مع ابن عمه عبد الرحمن بن أبي الحارث بن أبي زباب في عند مسلم، الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك، لو لا عدوى ولا يورد ممرض على مصح. لا عدوى يعني مهما خالط الإنسان الصحيح إنسانا مريضا بأي مرض معدي لا يعدي. طب الكلام ده صحيح؟ واقعا لا مش صحيح، تمام. واقعا الإنسان قد بيبقى عنده شوية برد وبنام جنب زوجته بتاخد البرد، مش كده؟ فواقعا العدوى موجودة والحديث بيقول لا عدوى. طب ازاي لا عدوى اصلا؟ ولو جبنا جمل اجرب دقناه في وسط الف جمل كلهم صحاح، ايه اللي بيحصل؟ بينتقل الجرب اليه، واخد بالك معي؟ وفين بقى فايدة الحجر الصحي؟ قال رسول الله عن الطاعون اذا سمعتم به بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منه، وقد مر معنا الحديث، واذا سمعتم به بارض ولستم فيها فلا تقدموا عليه. ده خوف ايه؟ العدوى، خوف العدوى، تمام. طب ازاي يكون لا عدوى والحديث الاخر لا يورد ممرض على مصح؟ يعني لا يمر صاحب الابل الجربانة على صاحب الابل الصحيح، ليه؟ عشان العدوى، مش كده؟ يبقى انت عندك حديثان الان، لا عدوى يبقى ما في عدوى، ولا يورد ممرض على مصح خوفا من العدوى. الحديثين دول متعارضان ولا لا؟ متعارضان طبعا، ظاهرهم متعارضان. أبو هريرة كان لما يجلس مجلس زي كده يحدث بالحديثين، يحدث بالحديثين، ثم انقطع عن حديث لا عدوى وصار يقول كلما وجاءت المناسبة في المجالس يقول قال رسول الله لا يورد ممرض على مصح. فقام ابن عمه، ابن عم أبي هريرة اسمه الحارث ابن أبي زباب، فقال قد كنت أسمعك يا أبا هريرة قبل ذلك تحدثنا مع هذا الحديث بحديث آخر لا عدوى. فقال أبو هريرة أبيت، يعني أنا ما أذكر كلاما كهذا، لا أذكر شيئا كهذا. فقال ما بد، أنا سمعت منك مرارا. فجعل أبو هريرة يقول أبيت ويقول لا أنا سمعت، أبيت سمعت، حتى يعني أكثر الحارس على أبي هريرة. فرطن عليه أبو هريرة بالحبشية، كلموا كلمة بلغة الحبشة يعني كده، فسكت الحارس. فقال أبو هريرة تدري ما قلت؟ عشان ما يفكرش أنه شتمه يعني. قال لا، قال قلت أبيت، يعني برضو ما أدري، ما أذكر كلاما كهذا، تمام. فسكت الحارس، أنا عامل يعني. فقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن، خلي بالك، وأبو هريرة ذا الذي قال فيه رسول الله وقد كلم الناس يوما وقال من يبسط رداءه هذا حتى رداءه حتى أفرغ من كلمتي هذه ثم يجمعه إليه، أي إلى صدر كده يعني، لا ينسى شيئا بعد. فكان الذي فعل هذا أبو هريرة، قال فما نسيت شيئا، تمام. يقول أبو سلمة والله ما أدري أنسخ الحديث اللي هو حديث العدوى أم نسي أبو هريرة، ووالله لقد سمعت أبا هريرة غير مرة يحدث بحديث العدوى. هذا واحد تاني، تمام. يبقى أبو هريرة نسى ولا ما نساش؟ نسى. أما إيه معنى قول النبي لا ينسى؟ في الغالب، تمام، يعني لو شذ بعض الأفراد عن القاعدة لا يخرم كونها قاعدة، لا يخرم كونها قاعد. وكما يشير العلماء بمسألة العموم الذهني، العموم الذهني زي قصة كعب بن مالك وصاحبيه كده اللي هم مرار بن الربيع وهلال بن أمية، واخد بالك معي؟ لما قال فنهى الناس عن كلامنا، الناس دي لفظ محلب الألف ولا لفظ محلى بالالف والنمع معناه ايه؟ كل الناس، نهى كل الناس عن كلامه. قال فلما رجعت قال لي بعض اهلي، الا ما دولوش من الناس، في حاجه اسمها عموم ذهني، يعني نهى كل الناس مما يخالطهم في المسجد في حياته، لكن لم ينهى اهله عن كلام. ما جيش بقى انت وتقول لا اصل طب الحديث ده اصله ناقد، لا، في حاجه اسمها عموم ذهني، عموم ذهني، تمام. طيب ازاي نوفق بين الحديثين؟ لا عدوى ولا يمرض، ولا يورد ممرض على مصح. احسنت، تمام. كما قال الامام البيهقي، قال وقد بوب او ترجم ترجمه جميله جدا على هذين الحديثين، قال باب لا عدوى على المعنى الذي يعتقده اهل الجاهليه من نسبه الفعل الى غير الله. لان اهل الجاهليه، وده موجود للاسف في اهل الاسلام برضه، انهم يظنون ان المرض بطبعه يعدي بدون تقدير الله له. طب ده صح ولا غلط؟ ده غلط طبعا. الانسان قد يصاحب انسان مريض بالايدز احيانا ولا يصاب، تمام. ممكن تبقى زوجتك او اولادك ينامون معك في فراش واحد، في لحاف واحد، مصابون مثلا بامراض معديه زي الزكام ولا تصاب. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. فاحيانا ينتقل المرض واحيانا لا ينتقل. فالعدوى التي نفاها رسول الله في قوله لا عدوى، يعني لا عدوى على المعنى الذي يعتقده اهل الجاهليه من نسبه الفعل، اي من نسبه نقل المرض بدون تقدير الله له، لانهم كانوا يعتقدون هذا. يقول لك المرض بينتقل بمجرد مخالطه المريض للصحيح، قدر الله ذلك او لم يقدره. طبعا هذا كفر بالله، من اعتقد هذا كفر، تمام. لكن لو ان احنا اعتقدنا ان المرض ينتقل والعدوى تنتقل بتقدير الله، هذا صح ولا خطا؟ هذا صح، العدوى تنتقل بتقدير الله له. اذن لا عدوى اي على المعنى الذي يعتقده اهل الجاهليه، ولا يورد ممرض على مصح خشيه العدوى على المعنى الصحيح. ولذلك لما قال الرجل للنبي، لما قال له لا عدوى، قال يا رسول الله فما بال الابل تكون في الرمال كالظباء يدخل فيها الجمل الأجرب فيجربها جميعا. تبقى الجمل كده عامل زي الغزالة، شوف الغزالة كده اسمها أحمر كده وشكله ما شاء الله، فيمر فيها جمل واحد في وسط ألف جمل فتصاب كلها بالجرب. فقال له النبي فمن أعدى الأول، أول جمل أصيب بالجرب في الدنيا من الذي أصابه؟ الله عز وجل، الله عز وجل، تمام. هو حديث سر من المجزوء، واخد بالك معي، وحديث أخرى وحديث الطاعون. إذن هذا حديث رواه أبو هريرة زمانا ثم نسى، وهذه طبيعة، تمام. السبب السادس وهو الأخير في هذا المجلس، عدم معرفة العالم بدلالة الحديث. يعني الحديث يصل للكل وكلهم موافقون على ما فيه من شروط، ما عندهم خلاف فيه، حديث صحيح محل العمل عند جميع العلماء، لكن موضع الدلالة في الحديث موضع غريب، يفهمه بعض العلماء ولا يفهمه البعض الآخر، تمام. زي ايه؟ زي حديث نهى رسول الله عن المزابنة، نهى عن المزابنة، تمام، والمخابرة والمحاقلة. فإيه المزابنة؟ ممكن يبقى العالم حافظ الحديث، عارف يعني يحفظه من ضمن ما يحفظه من النصوص، لكن لما يسأل عن حكم المسألة ما عنده فيها نص يعلمه يعني، تمام، فيفتي بموجب أدلة أخرى أو موجب يعني قياس أو يجتهد رأيه، فقد يصيب وقد يخطئ. المزابنة هي بيع التمر على رؤوس النخل بالرطب، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، أو بيع العنب على رؤوس شجره بالزبيب، تمام، اسمها المزابنة، اسمها المزابنة، تمام. يعني مثلا واحد عنده تمر زي كده يا اخوانا اللي هو اللابس ده اسمه التمر، وواحد عنده نخل عليه بلح أسمر، بيسموه بلح أسمر عندكم برضه ولا بتسموه ايه؟ بلح أسمر، تمام. البلح الأسمر ده بيتفكه به. يعني أنت مثلا جاي من الشغل الساعة 2 بتجيب لعيالك شوية فاكهة معاك، عنب، بلح، بطيخ، خد بالك معايا، عشان بعد ما تاكلوا تتفكه. طب واحد فقير ما عنده ما يتفكه به، يعني ما معه مال يشتري، ما معه مال يشتري، تمام؟ طيب ينفع أنا عندي تمر ناشف زي كده، أجي أقول لك والله يا عم فلان أنت عندك ما شاء الله نخلة فيها رطب، بيع للرطب اللي على النخلة دي بوزنه تمرا. طيب شوف لنا واحد خارس، خارس اللي هو بيقدر، يقدر الإنتاج اللي على النخلة، يقول لك والله النخلة دي عليها مثلا 50 كيلو جرام، على 50 كيلو رطب. طيب أدي 50 كيلو تمر وأنا أخذ إنتاج النخلة دي، أخذ بالك. طيب البلح أو التمر من الأصناف التي يجري فيها الربا، من الأصناف التي يجري فيها الربا، تمام؟ يعني يحرم أن يباع بنفسه متفاضلا. يعني زي ما أقول لك إيه، مثلا أنا هديك طن رز مثلا 102 وتديني طن ونص 4000، لأن 102 أحسن طبعا، ده ربا بلا خلاف، تمام؟ لأن ده بيع الجنس الواحد بنفسه متفاضلا، وهذا سيأتينا في الفقه بتفصيل إن شاء الله. طيب إحنا الآن لما نبيع 50 كيلو رطب ب50 كيلو تمر، 50 كيلو رطب دول لما يجفوا، لما ننزلهم ويجفوا، إيه اللي يحصل؟ هيحصل فيه نسبة جفاف، زي ما أنت بتبيع الرز هو لسه إيه مضموم، وبيحصل فيه نسبة جفاف، مثلا الشوال يعمل له مثلا 5 كيلو 4 كيلو 3 كيلو إلى آخره، تمام؟ طيب يبقى 50 كيلو رطب لو حصل فيهم نسبة جفاف مثلا 10 كيلو ولا 7 كيلو، تمام؟ يبقى إحنا كأننا بعنا 50 كيلو تمر ب47 إيه رطب، يبقى ده ربا. فهمت أنت المسألة إزاي؟ دي اسمها المزابنة. المزابنة دي حرام يا أخوان، لكن فيها صورة تجوز، وهي صورة العرايا. صورة العرايا، العرايا مش اللي هم على البلاج، العرايا اللي هم يعني واحد فقير، واخد بالك معي، وليس معه ما يشتري به هذا الرطب إلا هذا التمر الجاف، ونفسه عياله يأكل زي الناس، تمام؟ شايف جاره ما شاء الله كل يوم يطلع يشري السفندق ويشري برتقال وبتاع، وهذه مشاكل تحصل. أنا أذكر مرة دخلت في قضية خصومة بين بعض الجيران علشان على أساس هذا، أخ فقير معدم، الناس الله عز وجل أن يوسع على المسلمين من فضله، قال يا شيخ هذا هذا هذا هذا جار ما يستحي، حاطط باسكة الزبالة قدام باب الشقة، واخد بالك معاه في العمارة، العيال الطالعين داخلين يلاقوا كل أن قشور جميع الفواكه، وأنا رجل ما أستطيع أن أنا أشتري حتى نصف كيلو فاكهة ولا كل سنة مرة، وبكى الرجل، بكى. هذه واقعة أنا دخلت فيها، حكم بين الرجلين، تمام؟ فالرجل ده ليس معه مال يشتري به، لكن عنده شوية تمر متخزنين من زمان من السنة اللي فاتت، ونفسه يأكل تمر أو عياله يأكل زي الناس. فينفع أن احنا نقول له اشتري هذا الرطب بهذا التمر؟ ينفع. وسميت عرايا لعروها عن الثمن، ما في ثمن فيها أصلا، لأنه أعطى تمرا وأخذ رطبا، يعني ما في مال، فعارت عن الثمن فسميت عرايا. فسميت إيه؟ عرايا. المسألة دي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر الجاف اسمها في الشرع المزابنة، تمام؟ أنت حافظ الحديث وأنا حافظ الحديث، تمام؟ وانت عارف معنى المزابنة. فجاءك رجل وقال لك ما حكم بيع الرطب على رؤوس النخل؟ قلت حرام. ما الدليل؟ نهى رسول الله عن المزابنة. أنا زيك بحفظ الحديث، جاءني رجل فسألني فقال ما حكم بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر؟ قلت حلال. ليش حلال؟ لأنه ما في نص ينهى، والنص عندي، لكن أنا مانيش فاهم معنى الكلمة الموجودة اللي هي مناط الدليل في الحديث. وقد ذكر ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه حمقى، في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين، في باب الحمقى من المفسرين، عن رجل اسمه أبو مرحوم من حمقى المفسرين، أنه جلس دخل المسجد، يعني والمسجد ملآن بأهله، ومعه سندوتش كده، وطلع المنبر وخلع النعل ووضعه تحت وركه، ثم قال يعني سألون اليوم عن التفسير وعن تفسير التفسير، يعني أنا هجيب لكم بقى المستخبية النهاردة، هطلع لكم كل حاجة. فكان أول سؤال وجه له ما معنى قول النبي، قول النبي نهى عن المزابنة، فقال نهى رسول الله المسلم أن يقول لأخيه المسلم زبون. أخذك معي؟ فهذا واحد ما يعرفش عن الله، واخد بالك؟ فلما يسأل هذا عن المزابنة فيفتي بأي كلام آخر، فيصير موضع الدلالة في النص عند كل العلماء، لكن هذا يفهم المعنى أو الكلمة اللي هي موضع الدلالة، وهذا لا يفهم معناه. من هذا أيضا المحاقلة والمخابرة، تمام؟ وهي المحاقلة يعني اكتراء الأرض بالحنطة، إجارة الأرض، بلاش عشان منه، هي تأجير الأرض على نصيب معلوم من الزرع. طبعا ده حرام بلا خلاف، يعني واحد مثلا عنده مثلا 5 فدان هيزرعهم رز، هيأجرهم، فاللي بيستأجر بيقول لك والله بكامل الإيجار، قال له لا أنا لا عايز فلوس ولا عايز حاجة، أنت هتزرع 5 فدادين وأنا هاخد إنتاج الفدانين دهم وأنت خد الباقي، تمام؟ ده حرام باتفاق العلماء. ليه؟ لأن ممكن الفدانين دول هم اللي يطلعوا، وال3 فدان التانيين إيه؟ ما طلعوش حاجة، فيطلع العامل من المولد بلا حمص. إن شاء الله يقول هاخد نص فدان. أنا لسه إحنا خلينا في مسألة، تمام؟ لو قال أنا هاخد، هتزرع الأرض وأنا هاخد محصول المساحة الفلانية أو محصول الفدان ده أو الناحية الغربية أو الناحية الشرقية، ده لا شك إنه حرام. لو حد شيء لا أدري، إحنا لسه هنجيلها المسألة دي. تفضل. ليه؟ لا، الموافقة لا تحل ما حرم الله، الموافقة لا تحل ما حرم الله، حرام يبقى حرام، لأن هذا غرر، والعلماء متفقون على أن كل شرط في البيع والإجارة وهذه المعاملات أدى إلى جهالة في الربح أو في المكسب وكذا، فهو فاسد في نفسه، مفسد للعقد، وهذا ستأتينا بالتفصيل، تمام؟ لحديث رافع بن خديج، كان الناس يؤاجرون بما على المازيانات وأقبال الجداول، كان يقول له أنا هديك الفدان تزرعه، بس أنا هاخد الوسادة، مش بتسموه عندكم الوسادة برضو، اللي هي أطراف الأرض من جهة المروة كده، بيبقى الزرع بتاعها جديد، تمام؟ إيه؟ المهم يعني الحواف، يعني حواف في الإيه؟ الأرض اللي هتبقى قريبة من الصرف أو قريبة من الري، تمام؟ يقول له فلان أنا هتزرع الفدان ده، بس أنا هاخد الإيه؟ الشريحة اللي هي بجوار المروة مثلا لأن زرعها جديد. طب والباقي؟ ما بيطلعش حاجة، أقوى منطقة في الأرض يعني، تمام؟ قال فلم يكن للناس يعني إجارة إلا هذا، فلذلك نهي عنه. قال فينتج هذا ولا ينتج هذا، أو ينتج هذا ولا ينتج هذا، فلذلك نهى عنه رسول الله. أما شيء معلوم فلا بأس. إيه المعلوم بقى؟ يقول له أنا أخذ الربع. ماشي، طلعت 10 طن خذ الربع، طلعت 10 كيلو خذ الربع، ده جائز، ما فيش حاجة، خذ ربع الإنتاج، طلع الإنتاج أكثر قليل كثير، المسألة مفتوحة، واخد بالك معي؟ ده جائز، ما في مشكلة، واخد بالك؟ وهذا سيأتينا في الفقه إن شاء الله. ده اسمها المحاقلة، دي اسمها الإيه؟ المحاقلة، تمام؟ نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الفقه بتفصيل. ممكن يبقى اللفظ اللي هو مناط النص، مناط الحكم، غريب، ما العالم لا يعرفه، يعرفه الطرف الآخر ولا يعرفه الطرف هذا، فيفتي كل برأي، كل إيه بما يرى، أو الملامسة، نهى رسول الله عن الملامس. ايه الملامس؟ ان شاء الله برضو نوع من انواع البيوع، والعلماء لهم فيها تعريفات. تمام. يقول له مثلا اي ثوب ستلمسه فهو مبيع منك بكذا، اي ثوب ستلمسه هتاخده ب500 جنيه مثلا، فهو داخل مثلا فالهوى هفهف كده فحرك جلابية ولا بتاع ما تسويش مثلا 50 جنيه، فأصابت الإنسان وهو داخل، يقول له دي ب500 جنيه عليك، دي اسمها الملامسة. ويقال في التعريف الآخر الملامسة هي أن يبيع الرجل الرجل الثوب بمجرد لمسه له ويقول أبيعك إياه على أن يقوم لمسك له مقام نظرك ولا خيار لك بعد ذلك. تمشين في الظلمة مثلا وبعدين حسست كده عليه ما انجيجه، فحسست لقيت ايه الحته الزفره دي، قلت معايا، قال له جيبها من الحجاز عقبال عندك، واخد بالك معايا؟ فبحالي عامل حاجه ده حاجه بكام؟ قال له عشان خاطرك انت بس انا هبيع لك الجلابيه ب1000 جنيه، واخد بالك معايا؟ قال له انا موافق. قال له بس خلي بالك لو شفتها الصبح وما عجبتكش انا ماليش دعوه، انا هروح اخلع حالك دلوقتي وخلاص تاخدها. تمام. يبقى قام لمسه ايه؟ مقام نظري، ده اسمه الملامسه، ده اسمه الملامسه. فيجي واحد ما يعرفش يعني ايه الملامسه اصلا، يعني ايه نهى عن الملامسه، وهي الملامسه دي في الاكل والشرب، ولا الملامسه دي في العلاقه بين الرجل وامراته، ولا الملامسه دي اصلا في البيع والشراء، ما يدري اصلا الملامسه دي. اين نضع هذا الحكم في اي ابواب الفقه؟ لانه ما يدري معناه. الفريق الاخر من العلماء يفهمون معناها فيفتون بموجب ما يعرفونه، والفريق الاول لا يفهم معنى الكلمه فيجتهد رأيه، فقد يصيب وقد يخطئ، فيصير في المسألة قولان وهي مسألة واحدة. والمنابز نفس القصة. تمام. وطبعا دي كلها بيعات من بيوع الغرر، هنعرفها إن شاء الله. منابذة يقول له هتمسك حجر نوايا ولا حجر وترميه، تنبيزه يعني كده، فأي ثوب وقع عليه هذا الحجر الذي نبزته مبيع عليك ب1000. تمام. ممكن وانت مثلا بتمسك الحجر ده منشل على مثلا ايه حتة محترمة مثلا، وانت بترفع حصل لك شد عضل، فجت مثلا على اي حاجة، جت على شرط مثلا ولا على فيلة بحملات، واخد بالك معي؟ خلاص هتشربها. طبعا هو حلال هذا، هذا غرر، هذا ظلم هذا. او يقول له انا ابيعك من هذه الارض التي تحت قدمك، من تحت قدمك إلى أن يقع الحجر الذي تنبزه. ممكن يبقى مثلا رجل عنده قدرة على الرمي، فيرمي الحجر إلى مسافة تساوي أضعاف الثمن الذي حدده صاحب الأرض، وممكن يبقى ما عنده القدرة على الرمي فيرمي فتكون أقل بكثير، فيقع الإيه؟ الخلاف بين المسلمين. ده اسم المنابزة. تمام. ولها تعريف ثالث، هي أي ثوب سأنبزه إليك، أرميه إليك يعني، مبيع عليك بكذا. ده كل تعريفات المنابذة. والغرر طبعا محرمة، طبعا محرمة طبعا. والغرر ده ألفاظ غريبة جدا. والغرر، الغرر يا أخوانا تعريفه، التعريف العام له، كل معاملة فيها جهالة، كل معاملة فيها جهالة فبيعها باطل إلا ما لا بد منه. لا مش سلم في البيع نفسه، يعني هناك أنواع من السلع لازم هيندحك عليك فيها، لازم لا محالة والبيع صحيح. لا هذا حرام، بيع السمك في الماء حرام، وبيع الطير في الماء حرام، غرر. لكن أنا أقول يا أخوانا هناك أنواع من بيوع الغرر صحيح، يعني الغرر ينقسم إلى قسمين، غرر البيع به صحيح، أقصد باطل، وغرر البيع به صحيح. الغرر الذي يصح به البيع هو ما لا يمكن التحرز منه، يعني لا يمكن أن تتخلص منه. يعني مثلا الشيء تدخل علينا والجو برد، وراح عمك إبراهيم درة يشتري مثلا بالطو مثلا من مركز الفلاني في المحل، فقال له أنا عايز بالطو الحشوة بتاعته ليش نعام، واخد بالك معايا، وبحيث ان انا ايه ماشي كده في الاسكيمو اصب ميه، واخد بالك معايا. فقال له خلاص البلطو اهوت والحشوه بتاعته ريش نعام درجه اولى وبتاع. فخذ البلطو قال له مش يمكن تكون انت حاشي بتاع ده قش مثلا؟ ممكن، واخد بالك معايا، ممكن. فقال له عم الحاج لا حشيه قش ولا حشيه ريش نعام، ناويني ابني مسحلق ونشق الحشوة دي عشان نشوف اللي يقول ده بيحصل؟ لا بيحصلش. طب انت بتقول له الحشوة بتاعته محترم بتشتريه، تمام، رايح بتشتري انبوبة غاز، مش ممكن الواد بتاع المستودع ده يكون فتح الانبوبة وعبى منها بتاعتين صغيرين من اللي هم اللي ممكن؟ اه ممكن. ما بتقولوش بقى افتح لي الانبوبة عشان نشوف الغاز اللي فيها قد ايه عشان انت ضحكت عليا ولا ما ضحكتش. ده لازم هيباع كده، ده اسمه يا اخوانا بيع لابد فيه من الغرر مع صحة البيع. كل بيع، كل سلعة إذا فتحت فسدت أو إذا كان في فتحها مضرة يجوز بيعها ولو حصل فيها شيء من الغرر. بتشتري مثلا صلصة طماطم معلبة، ها البطيخ، واخد بالك معايا، بس البطيخ ده سهل أصلا، ممكن ده الناس تعرفوا إنه على المكسر ماشي. لكن مثلا بتشتري معلبات، بتشتري مثلا تونة، مثلا بتشتري معلبات، ما بتفتحش المعلبات في المحل عشان تقول له وارد انها تكون مثلا اقل من الميزان او اكثر او كذا، وارد. ده اسمه بيع حصل فيه غرر والبيع صحيح، ده اسمه غرر لا يمكن التخلص منه. لكن الغرر الاخر بقى اللي هو يمكن التخلص منه، يمكن التخلص منه، هذا لو حصل في البيع فالبيع حرام، فالبيع حرام. يعني مثلا واحد مثلا جاي مثلا عايش طول عمره مثلا في امريكا او عايش في السعودية طبعا ما عرفش حاجة عن اي حاجة في الله. فالمهم نازل طبعا مراته قالت له مثلا انزل هات لنا شويه خضار بتاع بالسوق. فنزل عاطر بتاع الخضار بالبتنجان بكام يا عم الحاج؟ فطبعا شافه له عارف لا ياما ولا شويه عن اي حاجه ولا يعرف. قال له عشان خاطرك يا عم الشيخ، واخد بالك معي، الكيلو بس انا ايه، انا والله بس عشان خاطرك وانت راجل سمح انا هبيع الكيلو مثلا ب 100 جنيه، واخد بالك معي، او بلاش 100 جنيه يعني، خلاها ما تفتحش سيده جوه كده، خلاها مثلا الكيلو مثلا ب 20 جنيه، واخد بالك معي. المهم روح الحج خد له مثلا قال له حط لي ايه 4-5 كيلو، وهو ماشي بيسأل يعني بكام اخدنا البذنجان؟ قال يا عم ده احنا كفرانين من ده، احنا بيجي علينا وقت في شهر 8 بنشحتوه، واخد بالك معي، نص جنيه ده. فده اسمه غرر. لو حصل الغرر ده يرجع السلعة للبائع وياخد الفلوس أو يرد له الفرق، وهذا سيأتينا إن شاء الله. يقوم يأتي عالم من العلماء ما يعرف معنى الغرر، إيش الغرر؟ نهى رسول الله عن الغرر، يعني إيش الغرر؟ ما يدري. فالذي يفهم معنى الكلمة يضعها في موضعها من الفقه، والذي لا يفهم معناها لا يفتي بموجبها، إنما يجتهد رأيه، فقد يوافق وقد يخالف، تمام، إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة. يقول الإمام إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها، وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، العلماء فسروا، بعض العلماء فسروا الإغلاق ده على إنه الإكراه. طائفة من العلماء قال الإغلاق الإكراه، أي إنسان أكره على الطلاق أو العتاق لا يمضي لا طلاق ولا عتاق، تمام. ومنهم من قال لا، إيش علاقة العتاق بالإغلاق بالإكراه؟ الإغلاق ده إغلاق عقل الإنسان على نفسه، تمام، يعني والإغلاق ده حالة تشبه فقد الذاكرة كده، تمام. فيختلفون في تعريف الإغلاق نفسه ما بين هذا القول أو ذاك القول. قال وتارة لكون معناه، أي معنى اللفظ في اللغة يعني الحديث، في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يحمله على ما يفهمه في لغته، بناء على أن الأصل بقاء اللغة. وهذه مسألة واسعة جدا، اللي هي مسألة دلالات الألفاظ، وكل لفظ يرد لنا في الشرع أو يرد لنا له ثلاث دلالات: دلالة شرعية، دلالة لغوية، دلالة عرفية. دلالة لغوية، دلالة شرعية، دلالة عرفية. إذا عرف وفهم مراد الله من خلال الدلالة الشرعية لا نلجأ للدلالة اللغوية ولا العرفية، لكن لو لم يفهم مراد الله من الدلالة الشرعية نلجأ بقى للغة، نلجأ للعرف، كقوله تعالى مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء ده إيه؟ القرء ده في الشرع معناه الحيض ومعناه الطهر. طب هتقدم إيه بقى؟ نرجع للغة، لأن المعنى من الشرع مش واضح، نرجع بقى للغة العرب، إيش القرء عندكم يا عرب؟ فيقولون كذا، فنقضي. وهذا باب واسع جدا سيأتي له إن شاء الله تفصيل في محله كلما عنا ذلك يعني. تمام؟ فتكون معنى الكلمة عند عالم أو في طائفة من البلاد لها معنى فيحملها على معناه في لغة قومه، والنبي يقصد بها معنى آخر في لغة قريش مثلا، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبي. تمام؟ رخص النبي في النبيز. النبيز ده لما بنسمعه احنا النهارده ده معناه ايه؟ الخام، مش كده؟ لكن النبيز في عرف قريش وفي عرف اهل المدينه في ايام النبي اللي هو العصير، اللي هو العصير. وسمي نبيز ليه؟ لانك بتنبز في الماء، يعني تضع في الماء شيء مسكر عشان يحل تشرب، بتبلي تمر، بتبلي مشمش، بتبلي اي حاجه، ده اسمه نبيز. تمام؟ فيقوم واحد مثلا يقول لك رخص النبي في النبي، واخد بالك؟ فيفهم معنى الحديث فيفتي بموجبه. ويجي واحد يقول لك يظن ان النبيز ده، او يفهم لانه ما يعرفش النبيز ده في لغه قوم الا الخمر، فيقول لك الحديث ده حديث منكر. تمام؟ حديث منكر ويرده، فيفتي بقول، وهذا يفتي بقول، والنص ايه؟ واحد. فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فيشتد يعني يتخمر يعني. فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة، وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب النيئ المشتد، خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث كثيرة صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر، وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا. وترثا لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مشتركا. تمام؟ مشتركا يعني، هذه آخر جزئية لأن السبب هذا طويل، كنت أريد أن أنا أنهيه يعني. إما أن يكون اللفظ مشترك بين أكثر من معنى، مشترك بين أكثر من معنى، فيحمله العلماء أو طائفة على معنى وتحمله طائفة أخرى على معنى. مثال ماذا؟ العين لما تطلق يراد بها الإيه؟ يقصد بها العين هذه، ويقصد بها ينبوع الماء اللي هو عين الماء في الأرض، ويقصد بها الجاسوس. تمام؟ الذي يتجسس أخبار العدو. تمام؟ طيب لما يطلق لفظ العين في حديث مثلا، تمام، هتحمل اللفظ على ايش؟ لفظ القر. تمام؟ ده مشترك بين حيض وطهر، بين حيض وطهر. لفظ الظن واليقين، الظن معناه الشك. تمام؟ طيب الله لما مدح المؤمنين قال الذين يظنون، يعني الذين يشكون أنهم ملاقوا ربهم أو يتقنوا، هذا لفظ مشترك بين حقيقة وبين بين يقين وبين شك. تمام؟ ومنها الأمة والمولى والحيوان، دي كلها ألفاظ مشتركة، دي كلها ألفاظ مشتركة. وهذا إن شاء الله يعني نبدأ به الدرس القادم، لأن هذه الجزئية الباقية في هذا السبب جزئية مهمة جدا، ولعلها من أكثر ما يؤدي إلى اختلاف أهل العلم في فتاويهم، وهذا إن شاء الله نعرفه في اللقاء القادم. ويعني أعتذر على الإطالة اليوم، وجزاكم خيرا.